أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأعزاء، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الملتقى الكريم على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الإسلام وسعادة الأسرة موضوع كبير، وإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول من أخصب تخير، أي من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى، فإني أجد هذه الحكمة تنقلب علي الليلة أمام هذا العنوان، إذ أني لا أراها من أخصب تخير، وإنما أجدها الليلة من أخصب تحير. الإسلام وسعادة الأسرة موضوع كبير، ولذا فاسمحوا لي أن ينتظم حديثي مع حضراتكم الليلة تحت هذا العنوان في العناصر المحددة التالية: أولا، بطاقة الدعوة والسكينة الواحدة. ثانيا، هل هذه فقط هي أسباب السعادة؟ ثالثا، سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. رابعا، الإسلام وسعادة البشرية. خامسا، الإسلام وسعادة الأسرة. وأخيرا، السعادة الحقيقية وأسبابها. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. أولا، بطاقة الدعوة والسكينة الواحدة. ذكرتني بطاقة الدعوة إلى هذا الملتقى الكريم من جمعية أنصار السنة وجمعية المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان، ذكرتني بحديث صحيح رواه الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله بطاقة الدعوة والسكينة الواحدة. أقول ذكرتني بطاقة الدعوة إلى هذا الملتقى من جمعية أنصار السنة وجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان. ذكرتني بحديث صحيح رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا فرقنا في نصيبنا فرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على ما على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالمسؤولية أيها الأحبة مسؤولية مشتركة، العمل لدين الله عز وجل والتحرك لدعوة الله جل وعلا ليست مسؤولية أنصار السنة فحسب، وليست مسؤولية الدعاة والعلماء فحسب، وإنما العمل لدين الله عز وجل إنما هو واجب على كل مسلم ومسلمة، إنما هو مسؤولية الجميع. وإن الذي يعيش لنفسه، لتجاراته، لأمواله، لشركاته، لرغباته، قد يعيش مستريحا، بل وقد يعيش ثريا سعيدا غنيا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت كذلك صغيرا. أما الرجال الذين يستحقون وبجدارة أن يكونوا من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعيشون لدعوتهم ودينهم وأمتهم، فهم يفكرون في دين الله ودعوة الله وجراحات هذه الأمة في الليل والنهار. الدعوة من الله هي شغلهم في النوم واليقظة، العمل لدين الله هو فكرهم في السر والعلانية، ومن ثم فهم يجيدون ويجيشون كل الطاقات وكل القدرات وكل الإمكانيات مع العلماء والدعاة للتحرك وللعمل لدين الله ولدعوة الله جل وعلا. سعدت أيما سعادة أن تكون هذه الدعوة على هذا الالتقاء الطيب المبارك بين أناس من الله عز وجل عليهم بالطاقات والعقول والكفاءات والقدرات والأموال، وبين أناس من الله عز وجل عليهم بالعلم الشرعي. فمحال يا إخوة أن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا تضافرت كل الجهود، وما دمر الأمة إلا هذه السلبية القاتلة من منطلق فهم مقلوب مغلوط لآية في كتاب الله جل وعلا، ألا وهي قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خاف صديق الأمة الأكبر هذه السلبية المدمرة من هذا الفهم المغلوط للآية، فارتقى أبو بكر المنبر رضي الله عنه وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له، وهو حديث صحيح. فالمسؤولية مشتركة بين العلماء والدعاة ورجال الأموال وأصحاب الشركات، وإنما الآن في أمس الحاجة لأن تجيش الأمة كل أفرادها وكل طاقاتها وكل إمكانياتها لتتحرك من جديد، لتحول هذا الإسلام العظيم إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالا على أرض هذه الحياة وعلى أرض الواقع. لأننا يا إخوة، واحفظوا مني هذه العبارة، لأننا لن نعيد الإسلام للأرض من جديد بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة ولا بمثل هذه التجمعات فحسب، وإنما لن نعيد الإسلام للبشرية من جديد إلا إذا حول المسلمون هذا الإسلام في حياتهم إلى منهج حياة، إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالة. فما منا من أحد إلا وشهد للإسلام بلسانه، لكن بقي أن نشهد جميعا للإسلام بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وأموالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا وطاقاتنا. آن الأوان لأن تجيش الأمة كل الطاقات وكل القدرات وكل الإمكانيات لتعمل لدين الله ولتكون للدنيا كلها. هذا هو الإسلام الذي ما أنزله الله جل وعلا إلا ليسعد البشرية في الدنيا قبل الآخرة. آن الأوان ليعلم كل مسلم مهما كان موقعه أن الإسلام دين الأمن والأمان، دين الخلق، دين الرحمة، دين العدل، دين الإنصاف، دين المساواة، دين الرجولة، دين العمل، دين العطاء. هذا الإسلام الذي اتهم مرارا وتكرارا في كل مناسبات بل وبدون مناسبات، اتهم بكل ما هو بريء منه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، اتهم بأنه دين لا يعشق إلا الهزل، دين لا يحب العمل ولا يقدر العاملين. ولا والله، بل يكفي أن نقف مع حديث واحد للحبيب المصطفى رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم سكينة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا يقل أحد متى أغرس ومتى تنمو ومتى تثمر ومن الذي يأكل وقد قامت القيامة. هذا ليس من شأنك، إنما شأنك أيها المسلم هو العطاء، هو البذل، هو الجد، هو العمل، هو الرجولة. ووالله ما عشقت الأمة الهزل إلا يوم أن ضيعت الأمة الجد والرجولة وحب العمل والعطاء. أيها الأحبة الكرام، آن الأوان أن تتضافر الجهود، وأكتفي بهذه الإشارة في هذا العنصر لأعرج على بقية العناصر إن شاء الله تعالى. ثانيا، هل السعادة فقط في هذه الأسباب والمقومات؟ يا إخوة، ما من أحد على ظهر هذه الأرض كما سمعنا إلا وهو يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الغني والفقير. غاية يتفق فيها الخلق على الرغم من اختلاف عقائدهم ومشاربهم وعقولهم ومبادئهم وأفكارهم، يتفقون جميعا بلا استثناء في هذه الغاية ألا وهي البحث عن السعادة. لكن قد يضل الكثيرون في طريقهم للبحث عن السعادة، فربما ينطلق البعض ليبحث عن الماء وسط النيران، وعن الدواء وسط الأوبئة، وعن الحق وسط ركام الباطل. ليس كل مريد للسعادة يستطيع أن يبلغ طريق السعادة، فكثير من الناس وانتبه معي يظن أن السعادة في شمع الماء. وأنا لا أنكر أبدا أن المال قد يكون سببا كبيرا من أسباب السعادة، وبداية لا أود أن يفهم أحد من كلامي أني أريد الآن أن أقلل من شأن المال، بل إنني أتألم كثيرا حينما يدندن بعض إخواننا من الدعاء على مسألة السهل والفقر والمال، ومنهم من يتطاول ليتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، ليشعر كل صاحب مال أنه قد ارتكب جرما وربما يطأطئ رأسه في حضرة هذه المحاضرة. لا، لست درويشا يقلل من شأن المال ولا من قدر المال، بل إنني لعلى يقين جازم أن المال هو عصب الحياة، بل إنني لعلى يقين جازم أن أموال المسلمين هي التي تحرك الآن دفة السياسة العالمية في بنوك الشرق والغرب. المال لا بد منه، عصب هذه الحياة، لا بد للدعوة من المال، لا بد للسعادة من المال، لا بد لأي عمل ناجح من الناس، والدعوة في مقدمة هذه الأعمال. نعم، لكنني أقول لأقلل من شأن المال، وما أكرم المال إن حركته أيد الصالحين والشرفاء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا إلى آخر الحديث. فالمال يا إخوة عصب الحياة، المال لا يمكن لأي أحد أن ينكر شأنه، ولكنني في الوقت ذاته أقول: ليس كل صاحب مال سعيدا، ليس كل صاحب مال سعيدا، فربما ترى الواحد من أصحاب الأموال قد يلقي في بيته بين يدي زوجته آلاف مؤلفة من الجنيهات، ظنا منه أنه بذلك قد وفر السعادة لزوجته ولأبنائه في البيت، ظنا منه أن هذا هو العطاء، وبعد ذلك يرى ابنا قد انحرف، ويرى زوجة تئن وتشتكي وربما تصرخ في وجهه في لحظة من اللحظات وهي تقول له: المال ليس هو كل السعادة، إنما نريد أن نسعد بجلسة معك، إنما نريد أن نسمع بتربية، نستمتع أو نسعد بتربية منه أو بنصيحة منه. ورحم الله من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة دليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نعم يا إخوة، أقول ليس كل صاحب مال سعيدة، ولن أستطرد طويلا في هذا فإن الواقع غير شاهد. أقول أذكر أحبابي وإخواني بمثل واحد ذكره الله في القرآن حقيقة دائمة لتذكر وليتذكر بها كل صاحب لب وقلب، إنها قصة قارون الذي نظر إليه قطاع عريض من الناس وقال: إنه لذو حظ عظيم، والنتيجة تعرفونها جميعا: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وربما يحل للكثيرين أن ندندن بأمثلة من الواقع وأن نؤكد ما نقول بأمثلة معاصرة، وها أنا ذا ألبي هذه الرغبة بقصة واقعية معاصرة يعلم إخواننا في الصحافة والإعلام حقيقتها. إنها قصة فلسطين أونسيس. فلسطين أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس الذي يملك الأساطيل وشركات الطيران والجزر والمليارات. توفي هذا الرجل وترك هذه التركة الضخمة الكبيرة لابنته هذه مع زوجته، وأصبحت هذه الفتاة هي أغنى امرأة في العالم. ولرد لذلك بمقياسنا نحن الآن إنها أصبحت أسعد امرأة في العالم، ولكن هل هذا هو الواقع؟ لا. ما الدليل؟ تزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت بعده برجل يوناني عاش معها فترة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل روسي تلتقي قمة الرأسمالية مع الشيوعية وتعشر الصحفيون في حقك أن تتزوج هذه المرأة الرأسمالية بالشيوعية. فقالت لهم قولة عجيبة بنفس النص واللفظ، قالت: أبحث عن السعادة، أبحث عن السعادة. ثم عاشت مع هذا الروسي لمدة عام، ثم طلقها أو طلقته، وتزوجت بعد ذلك للمرة الرابعة من دولة أخرى، تزوجت برجل فرنسي، وفي حفل كبير ظهرت أمام عدسات المصورين والصحفيين، فاقترب صحفي منها وسألها وقال لها: هل أنت أغنى امرأة؟ فقالت له: نعم أنا أغنى امرأة، ولكني أشقى امرأة. سبحان الله. فالسعادة يا إخوة لا يمكن أبدا أن تبتدئ أو أن تبدأ وتنتهي عند المال وفقط. قد يكون المال سببا من أسباب السعادة، لكن لا يمكن أبدا أن يتصور أحد أن المال هو المصدر الأوحد للسعادة. وقد يظن البعض أن السعادة في الشهرة، في الأضواء، في الكاميرات، أمام الصحفيين وعدساتهم وأوراقهم. ولن أطيل أيضا في هذه الجزئية، ولعلكم جميعا قرأتم وتابعتم ما ذكره بعض أهل الفن على حد تعبيرهم ممن تاب الله عز وجل عليهم. ويظن البعض أن السعادة في المنصب، في الجاه. نعم، قد يكون المنصب من أسباب السعادة في الدنيا بل وفي الآخرة، إذا عرف صاحب المنصب قدر هذه الأمانة ووضع نصب عينيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر، يوم أن انطلق أبو ذر ليطلب من النبي الأمانة أو المسؤولية أو العمل، فضرب النبي على كتفه وقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فلو نظر صاحب المنصب وصاحب الجاه إلى هذه الأمانة وأدى الذي عليه فيها، قد يكون المنصب سببا من أسباب سعادته في الدنيا بل والآخرة. وقد يكون المنصب كذلك سببا من أسباب الشقاء والتعاسة في الدنيا بل والآخرة كذلك. ولما لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة إن اتقى الله عز وجل صاحب المنصب والجاه. وقد يكون المنصب سببا من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة إن ضيع صاحب المنصب هذه الأمانة ولم يتق الله عز وجل فيها. وأخيرا، قد يظن البعض بل كثرة كاثرة أن السعادة في الغرب وفي أيديولوجيات الغرب ونظم الغرب وأفكار الغرب، وأن السعداء بحق هم الذين يدورون في فلكه وهم الذين يطبقون أحكامه ونظمه وقوانينه. وبداية، نحن لا ننكر البتة ما وصل إليه الغرب من رقي مذهل بكل المقاييس في الجانب المادي. نعم، ليس من العبد بل ولا من الدين أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل ما وصل إليه الغرب من جانب في الجانب المادي. فقد انطلق الغرب بعيدا في أجواء الفضاء، غاص الغرب بعيدا في أعماق البحار والأنهار والمحيطات، فجر الذرة، صنع القنبلة النووية والهرطومية، بل حول الغرب العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات. لا ننكر ذلك أبدا، ولكننا يا إخوة نذكر ونؤكد أنه لا يمكن أبدا لطائر جبار أن يحلق في السماء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. لا بد لأي حضارة أيها الأخيار الكرام من عنصرين، وانتبهوا معي جيدا لأننا نرى الآن فئة من الناس قد خطفت أبصارها ببريق الغرب، وظنوا أن كل ما يقوله الغرب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولما هزمت الأمة في الجانب العسكري والاقتصادي هزمت تباعا في الجانب النفسي، ودائما وأبدا يحاول المهزوم أن يحاكي المنتصر في كل شيء ظنا منه أنه بذلك قد يرتقي إلى ما ارتقى إليه المنتصر. وأنا أسجل لكم الآن بكل أمانة وأقول تمنيت أن لو نقلت الأمة أبرع وأطيب ما وصل إليه الغرب في الجانب المادي والجانب العلمي، ولكن بكل أسف تركت الأمة أطيب ما وصل إليه الغرب وراحت لتنقل أعفن ما وصل إليه الغرب. وصدق على الأمة قول الصادق كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر طب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي من غير هؤلاء؟ أيها الأحبة، أقول لا بد لأي حضارة من عنصرين، ألا وهما العنصر الأخلاقي والعنصر المادي. ونحن لا ننكر أن الغرب قد ارتقى في هذا الجانب الآخر، أي في الجانب المادي. أعطى الغرب البدن كل ما يشتهيه بكل المقاييس، ولكن هل حققت هذه الاختراعات وهذه السبل للرفاهية، هل حققت لابن الغرب السعادة المرجوة الحقيقية؟ هل حققت لابن هذه الحضارة الغربية وضاءة آدميته؟ هل حققت لابن هذه الحضارة طمأنينة النفس وراحة البال وانشراح الصدر؟ بكل ثقة أقول لا، وليس هذا رسما بالغيب، وإنما إحصائيات ودراسات وعلوم. إن علماء الغرب الآن من علماء الطب وعلماء النفس يقفون الآن في دهشة وحيرة عجيبة أمام هذه الحالات المتزايدة للمصابين بالأمراض العصبية والأمراض النفسية، بل وأمام حالات الانتحار الجماعية. أمر العجب، انتحار جماعي يريدون أن يتخلصوا من الحياة مع أنهم قد حققوا للبدن كل ما يشتهيه. كنت في زيارة لأمريكا منذ شهر فقط، وفي إحدى المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، دخل رجل أمريكي يريد أن يعلن الإسلام، ثم قيل له: ما سبب إسلامك؟ أراجح أن هؤلاء يقرؤون ويرقبون ويبحثون، ثم بعد ذلك يعلمون أن الحق في دين الله عز وجل. ولكن هذا الرجل قد ذكر سببا عجيبا غريبا، أتدرون ما هو؟ قال: أنا صاحب شركات وأطيان وأموال، وبالرغم من ذلك يقول: ما شعرت بالسعادة قط، ما فارق الهم قلبي ولا صدري قط. كيف ذلك؟ يقول: وما من مرة دخلت فيها على إحدى شركاتي إلا ورأيت موظفا مسلما عندي سعيدا مبتسما، فلفتت سعادته نظري واقترب منه وقال له: ما دخلت عليك مرة إلا وجدت السعادة والبسمة على وجهك، هل أنت لا تحزن؟ لا تضطرب؟ فقال له هذا المؤمن مبتسما: لا، لأنه إن أصابني خير شكرت الله، وإن أصابني ضر صبرت وحمدت الله عز وجل. ولقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في حديث صحيح رواه مسلم من حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وانتبه لهذه: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي: فهل إذا دخلت إسلامكم هذا أشعر بالسعادة؟ قال: نعم. قال: دلني على الإسلام. قال: ابتسم فابتسم وجاء به ليعلن إسلامه في هذا المركز الإسلامي. والله يا إخوة، لمجرد ما وقف هذا الأمريكي بعد الغسل وبعدما علم شيئا قليلا جدا عن الإسلام ونطق بالشهادتين وبكى بكاء هستيريا ملفتا لجميع الأنظار، ولما هدأت نفسه وشفت دموعه سأله أحد الإخوة: لماذا بكيت هذا البكاء؟ فرد هذا الرجل وقال: والله لقد شعرت الآن بسعادة ما ذقت طعمها قبل اليوم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن السعادة في اتباع منهج الله، إن السعادة في الإسلام. كم من الناس في الشرق والغرب والله يعيش بلا غاية، يعيش بلا هدف. كنت في زيارة مرة للمزار وأنا في طريقي لخطبة الجمعة في بنابست، مررت على رجل كبير يلاعب كلبا، وذكرت ذلك لأحبابي في بعض المحاضرات. ولما خطبت الجمعة وخرجت وجلست ساعات طوال مع الإخوة، وجدت الرجل لا زال جالسا يلاعب نفس الكلب. فقلت للأخ المترجم معي: ادخل بنا لنكلم هذا الرجل. وسألت الرجل: منذ متى وأنت تلاعب هذا الكلب؟ فقال: منذ 4 أو 5 ساعات. قلت: سبحان الله، هذا الوقت تقضيه لتلاعب كلبا؟ لماذا؟ قال: لأن الكلب هو صديقه الذي يؤنسه ويأنس إليه. قلت: لا يعنينا، لكن لماذا تعيش؟ سؤال ها، لماذا تعيش؟ فرد الرجل وقال: من أجل أن أعيش. فقلت المترجم ما أجاب بشيء. سأله مرة أخرى: لماذا تعيش؟ فقال: من أجل أن أستمتع بالطبيعة. فكم من الناس يعيش في الشرق والغرب بلا غاية؟ بل ولست مبالغا ولا مغاليا إن قلت: كم من أبناء المسلمين يعيش في بلاد المسلمين بلا غاية وبلا هدف، كهذا الذي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف شئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ويظل يقطع الطريق كالسائمة لا يعرف لحياته معنى ولا لوجوده غاية. وصدق الله إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، إن الذي يذهب إلى بلاد الغرب يرى الواحد من هؤلاء يضحك كالمجنون ويجري كالمطارد، يبحث عن أي شيء، وهو في الحقيقة يملك كل شيء، ولكنه يوم أن أعرض عن منهج الله قد فقد كل شيء. الغرب لا يشعر بالسعادة، بل يشعر العالم كله في ظل قيادة الغرب بالسعادة. انظر الآن إلى ما تتجرأه البشرية على يد الغرب في ظل قيادته يوم أن تأخرت أمة القيادة والريادة، أمة الهدى والنور والرحمة. انظر ما يجري الآن في ظل الغرب على أرض البوسنة، على أرض الشيشان، على أرض طاجكستان، على أرض باكستان، على أرض كمبوديا، على أرض الصومال، على أرض الفلبين، في كل مكان في ظل قيادة الغرب. أين السعادة؟ أين السعادة في ظل هذه المنظمات والهيئات كهيئة الأمم، كمجلس الأمن، كهيئة حقوق الإنسان، مع أن الغرب يتغنى كله لهذه الشعارات الرنانة الجوفاء وأنها ستسعد العالم كله في ظل ما يسميه الغرب بالنظام العالمي الجديد. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل حنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتصر إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقالة الشار الخروج رهينة؟ وإلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. لا بد أن نتعرف على هذه الحقائق، لا بد أن نخترق هذه البالونة الضخمة التي تسمى بالغرب لتتعرفوا على ما بداخل هذه البالونة من عبث ونتن. انا ما انكرت ما وصل اليه الغرب في جانب المادة، لكن ينبغي ان نعلم اننا امة صاحبة قرار. نعم، ولا حاضر لامة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لامة تنسى فضائلها. ولست من انصار الوقوف على الماضي للبكاء والنحيب والعويل عليه وفقط، لا. فاذا كان الوقوف على الماضي للبكاء والنحيب والعويل عليه وفقط هو شغل الفارغين والعاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وعطاء ونور هو شأن الحاقدين والجاهلين. لا بد أن نستمد من هذا الماضي المشرق دماء لتتدفق في عروق مستقبلنا وأجيالنا، ولا بد أن نستمد من هذا الماضي المجيد شعلة توقد شموس الحياة. أيها الأحبة، هذه وجهات نظر في السعادة. هذا يراها في المال، وهذا يراها في الشهرة، وهذا يراها في المنصب، وهذا يراها في الغرب، وأن السعداء هم الذين ينظرون في فلك الغرب وينظرون إلى أقوال الغرب على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن العالم محروم من السعادة الحقة بكل المقاييس. ليس هذا كلاما نظريا، ولله الحمد والمنة تطور الإعلام الآن أصبح ميسورا لكل أحد أن يتعرف على كل الحقائق بمنتهى السهولة واليسر. العالم محروم من الأمن، محروم من السعادة، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة. العالم بين السعادة الوهمية والحقيقية، أو سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. العالم يا إخوة على الرغم من كثرة الاختراعات الأمنية الملهية يبحث عن الأمن وسط الركام، بل لقد تحولت هذه الاختراعات الأمنية ذاتها إلى مصدر رعب وإبادة وإثناء للجنس البشري. والخبراء يجلسون ويقررون ويقومون ويقولون، ولا زال الآلاف بل ولا أكون مغاليا إن قلت الملايين من البشر يعيشون في خوف وقلق ورعب وينتظرون الموت في كل لحظة وفي كل ساعة، وأصبحت الدنيا في نظرهم ضيقة على الرغم من كثرة الميادين العامة والحدائق، وأصبحت الدنيا في نظرهم مظلمة على الرغم من كثرة الأضواء، ولم لا وقد يهربوا من ديارهم وأموالهم وأوطانهم، وقتل أبناؤهم أمام أعينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعالم محروم من طمأنينة النفس وانشراح الصدر وراحة البال وهدوء الضمير إلا في أفراد قلائل، وهذا لا ينقض القاعدة بقدر ما يؤثرها ويؤثرها ويحببها. والسؤال الآن، فأين مصدر السعادة؟ والجواب لكل ثقة إنه الإسلام. وهذا هو العنصر الرابع، الإسلام وسعادة البشرية. آن الآن الأوان لتعود البشرية إلى منهج الله عز وجل الذي ضمن به السعادة البشرية كلها في الدنيا قبل الآخرة. أيها الأحبة، لا أريد أن أقول كلاما نظريا ليخرج البعض ويقول شبعنا من هذا الكلام، وإنما أريد أن أضع أيدي حضراتكم على نقاط على الحروف. هل حقق منهج الله السعادة للبشرية في وقت من الأوقات؟ نعم. ما الدليل؟ والجواب، لقد حقق منهج الله عز وجل السعادة لا لمن امتثلوا منهج الله فحسب، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في كنف منهج الله، بل لليهود والنصارى الذين عاشوا في ظلال الإسلام وتحت راية الحكم الإسلامي. وتمنيت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع الدنيا كلها أن الإسلام دين العدل ودين الإنصاف ودين المساواة ودين الرحمة ودين الخلق. اليهود عاشوا في قمة العدل والأمان في ظل الحكم الإسلامي، النصارى عاشوا في غاية العدل والأمان في ظل الحكم الإسلامي. هذه قصة يهودي يسرق درع علي وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في هذا الوقت، ويقاضي علي اليهودي أمام شريح القاضي، ويقول شريح القاضي لعلي: يا أبا الحسن. فيغضب أمير المؤمنين ويقول: أيها القاضي، إما أن تكني الخصمين معا وإما أن تدع الكلية معا. فيقف علي إلى جوار خصمه اليهودي: ما هي الدعوة؟ يقول علي: الدرع درعي ولم أبع ولم أهب. فيلتفت القاضي إلى اليهودي: ماذا تقول في قول أمير المؤمنين؟ فيقول اليهودي: الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. شو اليهود فقال القاضي لعلي: هل عندك من بينة؟ الله أكبر. يقول لأمير المؤمنين: هل عندك من بينة؟ نعم. فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هل عندك من بينة؟ فيقول علي: صدقت يا شريح، ليس عندي من بينة. فيقضي القاضي بمنتهى الراحة بالدرع لليهودي وهو درع علي رضي الله عنه، وينطلق اليهودي بالدرع ثم يعود ويقول أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه، ويقف خصما معي ويقضي القاضي بالدرع لي دونه، والله إنها لأخلاق أنبياء. ويرجع اليهودي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أمير المؤمنين، الدرع سقطت من بعيرك فأخذتها وهو درعه. فقال علي: أما وقد أسلمت فهو هدية مني لك. هذا يهودي وذاك قبطي من أقباط مصر يسابق ولد حاكم مصر، يسابق محمد أو محمدا ولد عمرو بن العاص، ويسبق القبطي ابن حاكم مصر، ويغضب محمد ابن عمرو ويضرب القبطي وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. وهذا القبطي بلغة العصر كان يحمل وعيا سياسيا مذهلا، ما أن ضرب إلا وعلم يقينا أنه يعيش في ظل حكم إسلامي لا يمكن أبدا أن يضيع حقه ولو كان على حساب ابن حاكم مصر وابن والي مصر من قبل عمر رضي الله عنه. وينطلق القبطي من مصر هنا إلى المدينة المنورة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشتكيه. فيقول عمر إمام العدل والهدى بعد رسول الله وأبي بكر، يقول عمر: اجلس ها هنا. ويرسل رسالة إلى عمر ويقول له فيها: إذا وصلك كتابي هذا فاركب إلي مع ولدك محمد. فينطلق عمرو بن العاص ومن خلفه محمد ولده حتى يقف أمام عمر رضي الله عنه، واستمع إلى هذا الحوار البديع الذي هو قمة من قمم الحضارة. يدفع عمر بن الخطاب الدرة بكسر الدال لا بضمها إلى القبطي ويقول له: اضرب ابن الأكرمين. فيضرب القبطي ولد حاكم مصر. ثم يقول عمر للقبطي: أجر الدرة على صلعة عمه، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. أجر الدرة على صلعة عمه، فوالله ما تجرأ عليك ولده إلا لسلطان أبيه. فقال القبطي: لقد ضربت من ضربني وجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: والله لو أدرتها على رأسه ما حلت بينك وبين ذلك، وأعرني قلبك وسمعك وكل جوارحك، واسمع إلى هذه العبارة التي أتمنى أن أصرخ بها في أعماق الدنيا، إلى قولة عمر الذي التفت إلى عمر وقال قولته الخالدة: يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هل في لغة البشر ما يستطيع به فصيح بليغ أن يعبر عن هذا الأفق الوضيع وعن هذه الحضارة الرائعة؟ لا ورب الكعبة، هذا هو إسلامنا. ولقد حقق منهج الله كذلك الأمن والأمان في عهد رسول الله، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، وأنتم تعلمون عهد الأمان الذي صدره عمر للنصارى في بيت المقدس، أعطاهم عهدا للأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم. وتعلمون ما فعله صلاح الدين بالصليبيين، لقد مرض يكسر بقلب الاسد، فطلب من صلاح الدين دواء وطبيبا، فارسل صلاح الدين طبيبه الخاص بدواء من عنده الى قائد الحملات الصليبيه. وتعلمون ما فعله محمد الفاتح يوم ان دخل كنيسه ايا صوفيا، انها الحضاره، انه الاسلام. اتمنى ان يتعرف الحكام والعلماء والمسلمون وكل الدنيا على حقيقه الاسلام حتى لا نخشى الاسلام، بل لنعلم يقينا ان الاسلام دين السعاده، دين الرحمه، دين العدل، دين الامن، دين الامان. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه اذ يقول: ان الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. خامسا، فلقد أطلت عليكم، الإسلام وسعادة الأسرة. أيها الأحبة، إذا كان الإسلام قد ضمن سعادة البشرية، ألا يضمن كذلك سعادة الأسرة؟ لقد حقق منهج الله السعادة في كل جوانب الحياة، لا اقول في الجانب النفسي او العصبي او القلبي او العقدي او الايماني، بل في الجانب الاقتصادي. هل تعلمون انه قد مر اليوم الذي ارسل فيه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مناديا لينادي من قبله من كان فقيرا او مديونا فسداد دينه من بيت مال المسلمين؟ من اراد الحج ولا يملك النفقه فحجه او نفقه من بيت مال المسلمين؟ من اراد من الشباب ان يتزوج ولا يملك الماء فزوجه من بيت مال المسلمين؟ هذا وقع في ظل منهج الله. ولا ينبغي ابدا يا اخوه ان نحاسب منهج الله لقصور او خلل وقع من بعض المسلمين. لا ينبغي ان نحمل المنهج الاخطاء التي يقع فيها من يحققون وينفذون هذا المنهج. منهج الله في ذاته مصدر سعادة في الدنيا والآخرة في كل مناحي الحياة. هذا إن طبقنا الإسلام بكماله وشموله، إن أن الإسلام منهج حياة لا يشد أمر في هذه الحياة الدنيا عن قال الله جل وعلا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام قد ضمن للأسر المسلمة السعادة. كيف ذلك؟ الأسرة يا إخوة هي اعظم بناء في المجتمع. الاسرة هي اعظم بناء في المجتمع، بل هي اعظم بناء في كيان الامة باسرها. وانا اعجب الاناس يهتمون في بناء العمارات والبيوت باختيار الموقع المناسب والمواد الخام مناسبة، ثم لا يهتمون في الوقت ذاته ببناء الأسر في قيام الأمة بأسرها. وأنا أعجب الأناس يهتمون في بناء العمارات والبيوت باختيار الموقع المناسب والمواد الخام مناسبة، ثم لا يهتمون في الوقت ذاته ببناء الأسر. يجب عليهم ان يهتموا بهذا في الجانب المادي وكذلك في جانب بناء الاسره. ففي الاسره يتخرج الاطفال الفاتحون العلماء الدعاء، يخرج من الاسره الصديقات المؤمنات الطاهرات. والله ما فتح الاسلام الدنيا الا بهذه المدن العليا والقدوات الطيبه. ما فتح الاسلام الدنيا الا بهذه المثل العليا والقدوات الطيبه. فمنذ اول لحظه حتى قبل ان تنشا الاسره، والاسلام يضع الضمانات الوقائيه العظيمه لتنشا الاسره نشاه طيبه، لتكون قلعه من قلاع العقيده، ولتكون قلعه من قلاع هذا الدين. فيامر الاسلام الرجل ان يبحث عن الارض الطيبه، عن الزوجة الصالحة. ويحث الإسلام أهل المرأة والمرأة أن تبحث عن صاحب الدين والخلق. فالركنان الأصيلان لبناء أي أسرة هما الزوج والزوجة. وهذا موضوع قد يكون فكا إذا ما تحدثنا فيه، لكنها إشارات سريعة ونبضات مضيئة. الزوج والزوجة، واسمحوا لي أن أتوقف قليلا جدا مع الركن الثاني من أركان الأسرة ألا وهو الزوج. وأتمنى من أخواتي وأمهاتي أن ينتبهنا جيدا لهذه الجزئية، إذ أن كثيرا من الناس يدندن ويعزف على هذا الوتر أن الإسلام ظلم المرأة وأن الإسلام لم يقدر عقلية المرأة ولم يحترم شعور المرأة. فانظر فريق من الناس لينادي بتحرير المرأة من أي شيء تحرر المرأة. والله ما علمنا منهجا على ظهر هذه الأرض يكرم المرأة كما كرمها الإسلام. انتبهي أيتها المسلمة حتى لا تخدعي، لقد كرم الإسلام المرأة تكريما لا يستطيع أحد أبدا أن يصفه أو أن يعبر عنه إلا إذا عرف تاريخ المرأة عند الإغريق، عند الرومان، عند اليونان، عند اليهود، عند الهنود، بل عند العرب قبل الإسلام. لقد كانت المرأة يا إخوة عند هؤلاء لا تستحق الحياة، بل تعلمون جميعا أنها كانت تقتل خشية الفقر والعار. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة، ليكرم المرأة، إن أن المرأة هي العمود الفقري لكل أسرة مسلمة. لا يمكن على الإطلاق للرجل أن يرعى هذا الحجر، فإن الرجل يخرج ويترك البيت ويبقى العمود الفقري للبيت السعيد متمثلا في المرأة المسلمة التي تعرف حقيقة دينها وتعرف حق ربها وحق زوجها وحق مجتمعها وحق أمتها عليها. جاء الإسلام ليجعل النساء شقائق الرجال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عائشة، وهو حديث حسن معذرته، وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال. جاء الإسلام يا إخوة، وانتبهنا أيتها الأخوات، جاء الإسلام ليكرم المرأة أمة وزوجة وبنتة. جاء الإسلام ليكرم المرأة أمة، فقال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل الإسلام بر الأم مقدما على بر الآباء، وجاء الإسلام ليكرم المرأة زوجها. وكان يكفي أن يكرم الإسلام المرأة أما إن وصلت إلى هذه المرحلة تكرم، لا، بل كرمها الإسلام أما وزوجة وبنتة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وكرم الإسلام المرأة بنتا صغيرة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين أي ابنتين حتى تبلغ دخلت أنا وهو الجنة وضم بين أصابعه. وفي رواية الترمذي بسند حسن صحيح من عال جاريتين حتى تبلغ دخلت انا وهو الجنة كهاتين وقرن النبي بين السبابة والوسطى. وفي الصحيحين من حديث عائشة انها قالت دخلت علي امرأة مع ابنتان لها ومعها ابنتان لها تسألني شيئا. تقول عائشة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمت المرأة التمرة بين ابنتيها ولم تأكل من التمرة شيئا. ثم قامت وانصرفت فدخل النبي على عائشة فقصت عليه ما رأت فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وفي لفظ كن له حجابا من النار. أيها الأحبة لقد جاء الإسلام ليكرم المرأة التي هي العمود الفقري للأسرة المسلمة. جاء الإسلام ليضمن السعادة للأسرة بالقرآن والسنة. فقد دخل علي رجل في مدينة السويس يوما من الأيام وهو يبكي ويقول لي إن زوجتي دخلت على ابني في غرفتي الخاصة فوجدت الولد واقفا يصلي وهو يقول باسم الآب والابن والروح القدس. قلت هل يدخل ولدك الكنيسة؟ قال لا. قلت ففي أي الأماكن رأى ولدك هذه الصلاة؟ قال إنه في مدرسة الفرنسيسكان. قلت لا يجني الجراح إلا من زرع الشوك. أنا لا أقلل الآن من قدر أن تحرص على أن تعلم ولدك اللغات أبدا، بل أقول لكم إننا الآن في أمس الحاجة إلى أن يتعلم أبناؤنا اللغات. أراني عاجزا كل العاجزين وأنا في سفرة لبلد أوروبي أو غربي حينما أراني عاجزا أن أدعو إلى دين الله بلغة هؤلاء. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى أن يتعلم أبناؤنا اللغات. لا نقلل أبدا من قدر هذا، لكن أقول يجب على الوالدين أن يعلم أنه لا سعادة للأبناء ولا الأسرة إلا إذا تربى أبناؤنا ابتداء على هذا المنهج الرباني الأصيل، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيهما السعادة في الدنيا والآخرة. مع هذا المنهج الذي يتربى عليه ابناؤنا يجب أن يحرص الوالد ويجب أن تحرص الأم على أن تتعرف على فكر الولد وعلى فكر البنت. وهناك من الوسائل الكثير والكثير الذي يستطيع الوالدان من خلالها أن يتعرف على إمكانيات الأبناء وعلى قدرات الأبناء وأن يتابع الأبناء حتى لا ينحرف ولد من الأولاد في فترة قد لا ينفع معها المدد. وأخيرا أيها الأحبة السعادة الحقيقية وأسبابها. لا شك أن الجميع يعلم يقينا أن السعادة الحقيقية تتمثل في امتثال منهج الله عز وجل، في الإيمان بالله والعمل الصالح. لا يذوق طعم السعادة إلا المؤمنون العاملون. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة بنص القرآن هي الحياة السعيدة، هي الحياة السعيدة. فلا سعادة إلا في الإيمان بالله والعمل الصالح. وأود ألا يفهم أحد الأحبة أننا نعي بذلك أو نعني بذلك أنه ينبغي أن نتفرغ للإيمان وأن نتفرغ للعبادة في المساجد والصوامع وأن نترك عمارة الأرض وأن نترك الأعمال وأن نترك التجارات. كلا، فهذا للأسف من الفكر الإرجائي الذي دمر الأمة تدميرا وفصل وشوه حقيقة الإيمان. الإيمان لا ينفصل أبدا عن العمل. الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. فمن الإيمان أن نعمل، من الإيمان أن نبدع، من الإيمان أن نحول الإسلام في حياتنا إلى منهج وإلى واقع حياة. ومن أعظم أصول هذا الإيمان أن نتعرف على حقيقة التوحيد وعلى حقيقة الإيمان، وأن نعلم أن التوحيد منهج حياة لا يشد شيء لا في حكمنا ولا في إعلامنا ولا في تعليمنا ولا في سواطينا ولا في تجارتنا ولا في مصانعنا عن الإسلام ولا عن التوحيد. فإن الإسلام منهج حياة متكامل. ومن أعظم أسباب السعادة الحقيقية كما ذكر الاستقامة على منهج الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. المستقيم على منهج الله، التائب دوما من كل ذنب، هو الذي يشعر باللذة، هو الذي يشعر بالسعادة، هو الذي يشعر بالطمأنينة والأمن والأمان. ومن رحمة الله على هؤلاء أن الله ينزل لهم الملائكة على فراش الموت كما قال بعض أهل العلم، بل وحين الخروج من القبور كما قال بعض أهل العلم. ففي وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان: الأول أن تتنزل الملائكة بالبشارة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت، وأن تتنزل الملائكة بالبشارة على أهل الإيمان والاستقامة بعد الخروج من القبور. ثانيا من أسباب السعادة الحقيقية الإيمان بالقضاء والقدر. فالمؤمن مستريح، يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. فهو قليل النفس، منشرح الصدر، سعيد القلب، يعلم أن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله وإنما هو بأمر الله. ومن ثم لا يستغل الإيمان بالقدر كذلك استغلالا سلبيا، وإنما يستغل أو يؤمن بالقدر ليكون معطاء، ليكون طاقة، ليكون شعلة من الحركة والنشاط، لأنه يعلم يقينا أن رزقه بيد الله وأن أجله بيد الله وأنه لا ضر ولا نفع إلا بأمر الله جل وعلا. فالضار النافع هو الله، والخافض الرافع هو الله، والقابض الباسط هو الله، والمعز المذل هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن المفرج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأخيرا يا إخوة، المؤمن يعلم أن السعادة الحقيقية الأبدية في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أيها الأحبة، هذه هي السعادة الحقيقية التي من أجلها يبذل المؤمنون ويبذل الموحدون ويحرص الحريصون. هذه هي السعادة، أن تعمل في هذه الحياة الدنيا لتسعد بجنة الله جل وعلا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس: يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الأولين والآخرين. فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراج الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله شهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا وإياكم بمعصيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. واضرعوا إلى الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة بالدعاء، عسى أن يتقبل الله منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احمل المسلمين الحفاة، واكس المسلمين الغراة، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم استر نساءنا وبارك في أبنائنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.